بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 63 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وكنا في الدرس الماضي قد بدأنا بأحكام الجنايات، وذكرنا بعض المسائل المتعلقة فيما لو ارتكب الإنسان جناية. اليوم نريد أن نذكر مسألة تابعة لذلك، ونقول إذا فعل الإنسان شيئا من هذه الجنايات لعذر، يعني الأحوال السابقة ليس هناك عذر. إنسان لبس المخيط بلا عذر، لبس وضع الطيب بلا عذر، حلق شعره بلا عذر. الآن لو فعل شيئا من هذه الجنايات لعذر، مرض أو غير مرض، ما حكمه؟ قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. إذن هو مخير بين واحد من ثلاثة: إما الإطعام، وإما الصيام، وإما الصدقة. نعم. قال: وإن تطيب أو لبس أو حلق لعذر، إن شاء ذبح شاة، وهذا هو النسك، وإن شاء تصدق بثلاثة أصع من أصع من الأصاع يعني من طعام على ستة مساكين، وإن شاء صام ثلاثة أيام، لقوله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. تقديره: فحلق ففدية. وين إخواننا؟ فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه فحلق. هلا يحلق مو موجودة، وإلا يعني نقول فمن كان به أذى، فمن كان مريضا أو به أذى من رأسه، يعني يلزمه هذا الجزاء سواء حلق أو لم يحلق. هو الصورة مو هيك. المريض إذا حلق بهذه الحالة فهو فحكمه كذا، مثل في قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة الأيام الأخرى. شو التقدير؟ فأفطر. أما إذا كان مسافر وما أفطر ما في إشكال. فإذا هنا هذا لفظ لابد أن يقدر ليتم به المعنى. نعم. وقد فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ذكرناه. ثم الصدقة والصوم يجزئ في أي مكان شاء. هذه قاعدة بكل أحكام الحج: إذا أردت الصدقة فتجزئ في الحرم وفي غير الحرم ولو في بلدك، وكذلك الصوم يجزئ في الحرم وفي غيره. وأما النسك فإنه لا بد أن يكون في الحرم. قال الله تعالى: هديا بالغ الكعبة. قال: ثم محلها إلى البيت العتيق. إذا معناها النسك دائما سواء كان دم جناية أو دم شكر فإنه لا بد أن يذبح في الحرم. الحرم شو يعني؟ مكة وما حولها، منى مزدلفة، هذه كلها خارج مكة لكنها من الحرم. نعم. لأنهما قربة في جميع الأماكن على جميع الفقراء. نعم. وأما الذبح فلا يجوز إلا بالحرم، لأنه لم يعرف قربة إلا في زمان مخصوص ومكان مخصوص. نعم. وكذا كل دم وجب في الحج جناية أو نسكا. قال: ومن جامع في أحد السبيلين قبل الوقوف بعرفة فسد حجه، وعليه شاة، ويمضي في حجه ويقضيه. شوفوا الآن أخوانا، الجناية على الحرام الحج بالجماع إما أن تكون قبل عرفات أو بعد عرفات قبل التحلل، أو بعد عرفات بعد التحلل قبل الطواف. ثلاث مراحل في عنا: إما أن يجامع زوجته قبل عرفات، أو يجامعها بعد عرفات قبل التحلل، أو بعد التحلل قبل الطواف. ثلاث حالات: الحالة الأولى لو جامعها قبل عرفات فسد حجه، أي أول شيء، وطبعا فعله حرام، ووجبت عليه شاة، اثنين، ووجب عليه أن يمضي بحجه وإن كان فاسدا، فالحج يتمه وإن كان فاسدا، يتمه كأنه صحيح، وبالنهاية شن إلا حجك مصحيح، يتمه كأنه صحيح، يعني يراعي جميع الأحكام في فعل الواجبات ويجتنب جميع المحظورات، ثم بعد ذلك نقول له حجك غير صحيح، ويجب عليه قضاء هذا الحج مو صحيح. هذا إمتى؟ إذا وقع الجماع قبل عرفات. طيب فإذا وقع بعد عرفات قبل التحلل، قبل أن يحلق، هنا عليه بدنة وحجه صحيح وعليه الإثم طبعا. طيب فإذا تحلل حلله كل شيء للنساء، فالنساء يتأخر أثر الحلق إلى الطواف. طيب لو أنه جامعها قبل الطواف عليه شاة وحجه صحيح، طبعا عليه الإثم. نعم. وكذلك المرأة إذا كانت محرمة، أما فساد الحج فمعناها هذه الأحكام لا فرق فيها بين الرجل وبين المرأة، كلاهما حكم واحد. أما فساد الحج فلوجود المنافي وهو الجماع، قال تعالى فلا رفث وهو الجماع، وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنه المحرم إذا جامع قبل الوقوف بعرفة فسد حجه وعليه شاة، ومثله لا يعرف إلا توقيفا لأن الوطأ صادف إحراما غير متأكد حتى يلحقه الفوات، فيفسد، بخلاف ما حتى يلحقه الفوات. نعم. فيفسد. لا، الحالة هي يلحقه الفوات، أما الحالة الثانية لا يلحقه الفوات. الآن اللي قبل عرفات ممكن أن يفوته الحج ما يلحق عرفات، إذن هذا إحرام غير متأكد، لأنه عرضة لإيش؟ لأن يفوته الحج. نعم. بخلاف ما بعد الوقوف بعرفة، لأنه تأكد حتى لا تأكد بإيش؟ بالوقوف بعرفات، خلاص يعني صار الحج مضمون، وبالتالي لا يمكن فساده حتى لا يلحقه الفوات. هون حتى لا يلحقه هنا الفوات، يعني لو هلا إنسان مثلا بعد عرفات ممكن أن يفوته الحج؟ لا، من بقي عليه الطواف بعض الأعمال هذا بيجيبه ولا بعدين. أما الإشكال بعرفات لأن عرفات متعين في الزمان وفي المكان، أما باقي الأفعال متعينة في المكان غير متعينة في الزمان. أما وجوب الشاة والمضي والقضاء فلما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. وسئل صلى الله عليه وسلم عمن جامع امرأته وهما محرمان قال يريقان دما ويمضيان في حجتهما ويحجان من قابل، ولا يفارق امرأته إذا قضى الحجة. يعني لو أنه أنهى حجه هذا العام وأراد أن يحج في العام المقبل، هل يجب عليه أن يفارق امرأته؟ الآن لماذا هو يعيد الحج؟ هلا لأن السنة الماضية جامع زوجته، طب هل نلزمه بالمفارقة؟ إن الأحناف لا. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم لم يذكر المفارقة لما سئل عنها. ثم نقول لهم المفارقة ليش؟ هي مزوجته؟ قال بلى. طب إذا لماذا المفارقة؟ قال حتى لا يعودا إلى ما فعلا في العام الماضي. قلنا لهم عندما يتذكران المشقة وما حل بهما من وجوب الإعادة لن يفعل هذا، فيكون ذلك كافي في إيش؟ في الامتناع. ولو وجب لذكره كغيره تنبيها على الحكم. نعم. ولأن النكاح قائم. إذا لا معنى للفصل بينهما، طبعا زوجته. ولا موجب للمفارقة. نعم. أما قبل الإحرام فلأنه يحل له جماعها فلا معنى للمفارقة. وأما بعده فلأنهما إذا ذكرا ما وجدا من التعب وزيادة النفقة يحترزان عن ذلك أكثر من غيرهما. وكذا في موضع الجماع حتى لو خاف موضع الجماع يعني في المكان الذي حصل فيه الجماع. تذكر السنة الماضية غلطتنا السنة الماضية شو كلفتنا؟ إذا معناها إذا وصل في مثل المكان السنة الماضية غلطنا لذلك عمل عيد الحج. إذا معناه وصولهما إلى المكان الذي وقع فيه الجناية يكون أبعى لابتعادهما عنها. حتى لو خافا العودة يستحب لهما المفارقة. نعم. لا من باب الوجوب وإنما حتى لا يقعا فيما كان منهما في العام الماضي. قال وإن جامع بعد الوقوف لم يفسد حجه لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. لكن هنا صار عن الأمر أصعب. لماذا؟ لأنه صادف جنايته إحراما متأكدا. لماذا وجرت الشاة لو جامع قبل عرفات؟ لأنه صادف الجماع إحراما غير متأكد. طيب بينما بعد عرفات الإحرام صار متأكدا، إذا الجناية فيه أغلب فتجب البدنة. نعم. الحج عرفة، فمن وقف بعرفة فقد تم حجه. قال وعليه بدنة. لا شاة عليه بدنة، والبدنة لا تجب إلا في موضعين، هذا أحدهما، والثاني فيما لو طاف ذنبا أو حائضا. منقول عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. ولأنه لما لم يجب القضاء علمنا أنه شرع لجبر نقص تمكن في الحج. لجبر نقص تمكن في الحج. نعم. والنقصان في الجماع فاحش وجنايته غليظة، فتغلظ الكفارة فتجب بدنة. أو فتغلظ أحسن. فتغلظ الكفارة فتجب بدنة. بخلاف ما قبل الوقوف، لأن الجابر ثم هو القضاء. ثم. لأن الجابر هناك ثم. ثم هو القضاء. طبعا الجابر مش شات. الجابر ليس هو الشات. لما جمعها قبل عرفات، ما الذي يجبر هذا الأمر؟ إعادته. إذا مش شات، الشات هي عبارة عن جزاء مو جابر. لكن لما بعد عرفات ما في على إعادة، فالبدنة جابر، فلا بد أن تكون عظيمة لأن الجناية عظيمة. وإنما وجبت الشاة لرفضه الإحرام قبل أوانه فافترقا. وين؟ إن طالما الشاة ليست بجابرة، لماذا أوجبناها عليه؟ قال وذلك لأنه رفض حجه، ألغاه بهذا الجماع. لما هو الآن جمعها قبل عرفات، إذا معناها كأنه ألغى حجه. وإن جامع ثانيا بعد الوقوف عليه شات، لأن الأول صادف إحراما متأكدا محترما، والثاني صادف إحراما منفرما منهتكا بالوطئ فخفت الجناية. سبحان الله. قال وأنه هذا الأمر يعني بعض من الناس يصنع هذه الأحكام فيستغربها. نقول له أولا أنت الآن لا تتصور الآن أنه أداء الأحكام المناسك دائما كما فعلت أنت. لا، نحن الآن واجبنا أن نبين هذه المسائل حتى إذا وقعت ولو بسنين مرة واحدة بكفي. الشيء الثاني من حيث الواقع أخوان الأكارم، الرجل والمرأة إذا لم ينتبها لهذه الأحكام ربما وقع بينهما أكثر من ذلك. طيب لو هل إنسان أخوان أكان ذهب الآن إلى السكن بعد عرفات، نعم، وهو وزوجته الآن في الكريم يعني ليس بينهما حواجز وهو في مكان مشترك، إذا معنى ذلك قد يتعرضان لهذا هما لا يدريان، فلا بد من التنبيه على هذه المسائل وهذه الأحكام للانتباه في ذلك. الرجل أنت في إحرام وهي في إحرام، إذا يجب عليكم أن تنتبها لهذه المسألة إلى نهاية الأمر. نعم. وإن جامع بعد الحلق أو قبل أو لمس بشهوة فعليه شاة. وإن إيش؟ وإن جامع بعد الحلق أو قبل أو لمس بشهوة فعليه شاة. أي بعد الحلق قبل الطواف. ليش قبل الطواف؟ لأن الطواف عنده يظهر أثر التحلل. الحلق هو المحلل، مو الطواف المحلل. الطواف ليس هو المحلل، المحلل هو الحلق. طيب لو أنه طاف طواف الإفاضة قبل أن يحلق لا يحق له شيء. لماذا؟ وذلك لأن الطواف ليس بمحلل. الطواف ليس بمحلل. نعم. لبقاء الإحرام في حق النساء، وسواء أنزل أو لم ينزل. وكذا إذا سواء أنزل بالتقبيل أو لم ينزل، نقول هذا الفعل بحد ذاته حرام. نعم. وكذا إذا جامع فيما دون الفرج. وكذا إذا جامع بهيمة فأنزل. ما حكمه؟ أيضا عليه شاة، لكن حجه صحيح. لذلك إخواننا الرجل عندما يمس امرأته أو يمسك يدها أو ما شابه ذلك يجب عليه أن يتقي الله عز وجل وأن يضبط نفسه ما استطاع. فإذا علم من نفسه غلبة الشهوة ينبغي عليه ألا يمسها، لأن المس يوجب الجناية. نعم. أو عبث بذكره فأنزل، لأن قضاء الشهوة باللمس. نعم. ولا شيء عليه بالنظر وإن أنزل، لأنه ليس بفعل حقيقي، لأنه ليس في معنى الجماع. نعم. قال لذلك لو إنسان صائم وأنزل بالتفكر أو بالنظر لا يفطر. نعم. ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط. إذن هذه الأحكام كلها في الحج. الآن ما حكم الجماع قبل، يعني في العمرة؟ نقول إذا جامع قبل أن يأتي بركن العمرة فتدد عمرته. ما هو ركن العمرة؟ أربعة أشواط في الطواف. الطواف مع أشواط، الأربعة منها ركن وثلاثة واجب. فإذا جامع قبل أن يأتي بأربعة أشواط، يعني أحرم وهو في السكن جامع زوجته، ظن أن العمرة إحرامها غير لازم، فماذا فعل؟ أتى أهله. هذا تلزمه الشاة وعليه القضاء والإثم، وعليه إتمام هذه العمرة أولا، يتمها فاسدة ثم عليه قضاؤها. أما لو جامعها بعد ما أتى بأربعة أشواط فعليه الإثم وعليه الشاة ولا قضاء عليه، يتمها وعمرته صحيحة. لماذا؟ لأنه جامعها بعدما أتى بالركن، فكان حاله كمن جامع قبل أو بعد عرفات. ومن جامع في العمرة قبل طواف أربعة أشواط فسدت لوجود المنافي، ويمضي فيها ويقضيها، لأنها لزمت بالإحرام كالحج، وعليه شاة لوجود الجناية، وهو الارتفاق الكامل على إحرامه. وإن جامع فيها بعد أربعة أشواط لم تفسد لوجود الأكثر، وعليه شاة لأنها سنة، فتكون الجناية أنقص، فيظهر التفاوت في الكفارة. ولو جامع القارن قبل طواف العمرة الآن عمرته. القارن إخواننا الذي أحرم بحجة وعمرة، لو جامع قبل أداء العمرة، لو جامع قبل أداء العمرة ما الحكم إخواننا هنا؟ نعم. ولو جامع القارن قبل طواف العمرة فسدت عمرته وحجته لما تقدم. لماذا؟ لأنه جامع قبل أن يأتي بركن العمرة وبركن الحج. جامع متى؟ بعدما أحرم قبل أن يأتي بطواف العمرة. اتفقنا أن القارن يأتي بطواف العمرة ثم بسعي العمرة ثم طواف الحج وسعي الحج. طيب هو الآن قبل أن يطوف طواف العمرة جامع زوجته، ما الحكم؟ قال فسدت عمرته وحجته، لأنه جماع قبل الركن. نعم. وعليه شاتان. وعليه شاتان. ليش شاتان؟ لأنه جناية على إحرام العمرة وعلى إحرام الحج، لجنايته على إحرامين. ولو جامع بعض طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف أو أكثره بعد طواف العمرة أو أكثره قبل الوقوف تمت عمرته وفسد حجه لما بينا. لماذا؟ لأنه أتى بالجناية بعد ما أتى برسم العمرة، لكن قبل عرفات، إذن صحت عمرته وفسد حجه. نعم. ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة. سبحان الله، لو أنه جامع بعد عرفات هو لا يزال محرم بإحرامين، بس العمرة يعني إحرامها باقيا ما تحلل. نعم، إذا معناها الآن بعد عرفات لو جامع تلزمه بدنة لإحرام الحج وتلزمه شاة لإحرام العمرة. نعم. ولو جامع بعد الوقوف قبل الحلق فعليه بدنة للحج وشاة للعمرة كما لو انفردا. كما لو انفردا، يعني كما لو أحرم بالحج فقط أو بالعمرة فقط، ما الحكم؟ عليه للحج بدنة وللعمرة شاة. قال: والعامد والناس سواء، لأن حالات الإحرام مذكرة كحالات الصلاة. بقول لك والله الآن يعني نسيت اللي محرم وجامعت أهلي في الحج، ماذا نقول له؟ إن حالة الإنسان هناك تذكره فكانت كحالة الصلاة. لو أن الإنسان بالصلاة أخطأ ونسي، نسي شيئا فتكلم أو ما شابه، والله نسيت، ماذا نقول له؟ تبطل صلاتك لأن حالة الصلاة مذكرة. أما في الصيام الحالة غير مذكرة، الآن قاعد عم اشتغل واحكي وكذا، فممكن انسى. لذلك هناك لو انسى اكل ناسيا او شرب ناسيا لا يفطر، لان النسيان متوقع هناك. نعم. فلا يعذر بالنسيان. وكذلك اذا جمعت النائمة والمكرهة لوجود الارتفاق بالجماع. طبعا اخوانا عليها هذه الاحكام لكن لا اثم عليها، يعني الاحكام نفسها لو حصل جماعها قبل عرفات أو بعد عرفات على التفصيل المار، إذا لا فرق بين أن تكون مستيقظة أو نائمة، الأحكام نفسها، لكن النائمة ما في عليها إثم لكن يفسد حجها. فصل: إن قتل المحرم صيدا. نقف إخوانا عند هذا الحد. الحمد لله رب العالمين.